نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة وقتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. ونزلنا مع الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني رحمه الله، بعد أن انتهينا من الكلام عن النهي في المرة السابقة، اليوم مع العام، يعني كما قال الإمام رحمه الله رحمه الله، يقول الإمام العام: وأما العام فهو عم ما عم شيئين فصاعدا، من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. وألفاظه أربعة، وألفاظه ألفاظ العام كام يا إخواني؟ أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، واضح واضح يا إخواني، واسم الجمع المعرف بالإيه؟ بالألف واللام، والأسماء المبهمة مثل من في من يعقل، وما وما فيما لا يعقل، من في من يعقل، وما في فيما فيما لا يعقل أيها الإخوة الكرام، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات كقولك لا رجل لا رجل في الدار، والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. بهناك بنتكلم هنا يا إخواني على إيه؟ عن الألفاظ. الألفاظ ده يعني باب، يعني باب عظيم يعني في أصول الفقه، باب عظيم فين يا إخواني؟ في أصول الفقه، وفي كتب كثيرة ومؤلفات كثيرة في دلالات الألفاظ بالنسبة لأصول الفقه إخواني، دلالات الألفاظ، واضح إخواني؟ دلالات الألفاظ، واضح، وتحتاج إلى وقفة، بل وقفات، تحتاج إلى دراسة، بل دراسات أيها الإخوة الكرام، واضح. يبقى هنا الباب ده يعني خلينا إيه؟ نهتم قليلا بدلالات الإيه؟ دلالات الإيه؟ الألفاظ يا إخواني الكرام، دلالات الألفاظ، واضح. دلالات إخواني، دلالات الألفاظ، واضح. فيبقى هنا الإمام الجويني ماذا قال يا إخواني؟ واضح. ماذا قال الإمام؟ وأما العام، وأما العام فهو ما عم شيئين، واضح؟ وهو ما عم شيئين، واضح؟ ما عم شيئين، ما عم شيئين. فصاعدا من قولك عممت الشيء، واضح؟ أو عممت زيدا وعمرا بالعطاء، عممت زيدا وعمرا بالإيه؟ عممت زيدا وعمرا بالعطاء، واضح إخواني؟ عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. يبقى واضح. وألفاظه بقى هي دي النقطة اللي احنا عايزين نتكلم فيها. يعني ألفاظه بقى إخوان الكرام، ألفاظه واضح. وألفاظه إخوان الكرام، وألفاظه وألفاظه إخواني وألفاظه أربعة. يبقى ما يقولنا ألفاظه إخواني، ألفاظه أربعة. ألفاظه كم يا إخواني؟ الأمر ده محتاج إن احنا نحفظه. ألفاظه ألفاظ أربعة، واضح؟ الاسم، الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، يعني الاسم الواحد المعرف بالألف والإيه واللام، الاسم الواحد المعرف بالألم بالألف والإخواني واللام. واسم الجمع، واسم الجمع إخواني الكرام، واسم الجمع إخواني الكرام، واسم الجمع المعرف بالإيه واسم الجمع المعرف بالألف، اسم الجمع المعرف بالألف واللام، والأسماء المبهمة، والأسماء يا إخواني، والأسماء المبهمة، والأسماء المبهمة مثل من في من يعقل، من في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، يعني وأين في الإيه في المكان، ومتى في الزمان، يعني إخواني ومتى في الزمان، وما في الاستفهام، واضح إخواني؟ ومتى في وما في الاستفهام والجزاء. قال ابن الصلاح في شرح في شرحه على الورقات ماذا قال؟ يبقى هنا وغيره، ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار، والعموم من صفات النطق، وتجوز ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجرى. قال ابن الصلاح إخواني الكرام، في قال ابن الصلاح إخواني الكرام قال ابن الصلاح أيها الإخوة الكرام، قال ابن الصلاح في شرحه على الورقات وفي أكثر النسخ والخبر كأنه تصحيف من الأجزاء، وقد حمل على صورة وهي ما إذا قال شخص لآخر ما صنعت، فقال المخاطب ما صنعت في ما، في الأولى يعني عامة في الاستفهام، وما في الثانية عامة في الإخبار عن ما صنع، عما صنع لللفظ مجمل، لا يفيد السائل الإخبار عن خصوص ما صنع، فقد وقعت ما عامة في الخبر، فقد وقعت ما عامة في الخبر إخواني الكرام، غير الاستفهام والإيه والجزاء، واضح؟ واضح إخواني. والعموم إخواني الكرام من صفات النطق، العموم إخواني الكرام من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم إخواني الكرام، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجرى. ولابد أن ندرك يا إخواني، كان من مقدمة علماء، من أهداف علماء أصول الفقه البحث في دلالات الألفاظ واكتشاف ما ظهر وما خفي من المعاني، توصلا بذلك إلى الحكم الشرعي الذي هو غاية علماء الفقه والأصول وغيرهم من علماء الشريعة، وكان من أكثر اهتمامهم في التعرف على دلال التراكيب الجملي وفهم السياقات والسباقات والعلاقات القائمة بين مفردات الألفاظ وصولا إلى المعاني وتحديدا وترجيح ما هو المراد منها، وتحديد إخواني ما هو المراد منها، وإن كانوا لم يتركوا النظر في دلالات المفردات قبل يعني تركيبها، يعني قبل قبل تركيبها، واضح إخواني؟ فموضوع مهم جدا لا بد أن ندركه ولا بد أن نعيه إخواني الكرام، يحتاج إلى تركيز شديد جدا. نسأل الله السلامة، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألقي في قلوبهم الرعب، وألقي عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، انصرنا عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.